بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: الكلام وما يتألف منه. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 35 نص. نبتدي هذه الليلة بقراءة متن الآج الرومية لمؤلفها محمد بن آج الروم رحمه الله تعالى، وهو مختصر مفيد، وهو من أخصر المختصرات في النحو، ومن فهمه حفظه وفهمه ورجعه وضبط معانيه فإنه قد يستغني عن المطولات، يعني قد يستغني عن ألفية بن مالك التي هي عمدة في هذا الباب، لأن غالب الأصول، أصول النحو وقواعده، موجودة في هذا المختصر. وهو سهل في الحقيقة، النحو سهل، لكن يحتاج إلى صبر في أول الأمر، في أول الأمر، ثم بعد ذلك يسهل، ثم بعد ذلك يسهل. ولا سيما طالب العلم، فإنه يحتاج إلى علم النحو، لأنه لا يبلغ العلم والدعوة إلا بالكلام، إلا بالقول، وهذا يحتاج إلى أن يعرف النحو حتى لا يلحن في كلامه، بل حتى لا يلحن أيضا فيما يذكره من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا يحصل لمن لا يعرف النحو أو لا يعرف الإعراب، فإنه يقع مثل هذه الإشكالات. وهذا المختصر اهتم به العلماء، اهتموا به بشرحه ووضع الحواشي عليه وتدريسه وتكراره أيضا حتى يضبط، حتى يضبطوه. في الحقيقة متن مختصر ومهم جدا، فأنصحكم أولا بحفظه، بحفظ المتن، ثم أيضا ضبط معاني ألفاظه، يعني هذا المختصر لابد أن تضبط معاني كل كلمة فيه، لأنك إذا فهمته سهل عليك ما بعده. قال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب. بدأ المصنف بتعريف الكلام، بتعريف الكلام، لأن النحو يحتاجه المتكلم، النحو يحتاجه المتكلم حتى يقوم لسانه وكلامه، فبدأ بشرح الكلام فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا الكلام، ليس كل ما يتكلم الإنسان به يسمى كلاما، لا. ولهذا لو قلت لكم: إذا دخل زيد علينا ونحن في الدرس ثم سكت، هل هذا كلام؟ لا، مو بكلام، لفظ ولا ما هو بلفظ؟ لفظ، لكن ما هو كلام، لأنه ما خرجنا بشيء. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. انتبه، أولا قال هو اللفظ، أخرج الإشارة والكتابة، لا تسمى كلاما حتى وإن كانت تفيد ما يفيده الكلام، لكنها لا تسمى كلاما في اصطلاح النحويين. الكلام هو اللفظ المركب، المركب يعني ضد المفرد، ضد المفرد، فهو مركب، مركب يعني من كلمتين فأكثر، مركب من كلمتين فأكثر، هذا هو الكلام، اللفظ المركب المفيد. المفيد يعني يكون فيه فائدة يحسن السكوت عليها، يعني يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فإذا سكت فهم المعنى، فهم المراد. هذا معنى قوله المفيد بالوضع، يعني بوضع اللغة العربية، يعني بالوضع العربي. وعلى هذا لو أن الكلام ركب وأفاد لكنه ليس بعربي فإنه لا يسمى كلام، حتى وإن كان يفيد، لكن لا يسمى كلام في اصطلاح النحويين، في اصطلاح النحويين. ولهذا لو ألقى إنسان محاضرة كاملة مفيدة وهدى الله بها أناس كثير، هل نقول هذا كلام؟ نقول لا، ليس بكلام باصطلاح النحويين. وإن كان كلاما ها في عرف المتكلمين، هو في عرفهم كلام ومفيد ونفع، لكن في اصطلاح النحويين هل هو كلام؟ لا، لا يسمى كلام، لأنه ليس كلاما في وضع اللغة العربية، ليس كلام في وضع اللغة العربية. واضح لما هو واضح؟ طيب نعم نعم، لا نسميه كلام. يعني إنسان تكلم الآن باللغة الإنجليزية، كتب لك خطاب كام وجلس تقرأ الورقة على الناس، هو كلام، لكن هل هو باصطلاح أهل اللغة العربية باصطلاح النحو هل هو كلام؟ لا، لا يسمى كلام، مع أنه لفظ ها ومركب ومفيد، لكن اختل أي شيء؟ اختل الوضع، لم يكن بوضع اللغة العربية، خاص باللغة العربية، الوضع خاص باللغة العربية. يعني بعض العلماء يقول خاص باللغة العربية وخاص بوضع المتكلم، لكن وضع المتكلم فيه إشكال، ثم معي ولا لا؟ وضع المتكلم، يعني بعض العلماء يقولون كلام المجنون لا يسمى كلام، كلام السكران لا يسمى كلام. لماذا؟ لأنه ما قصد أن يضع هذا الكلام، مع أن كلام المجنون كلام السكران أحيانا يكون مفيد أو مفيد، جملة تفهم صح، فيقول هذا لا يسمى كلام لأنه يخالف الوضع، وضع المتكلم. لكن مراد المصنف أي وضع؟ وضع اللغة العربية. فإذا لم يكن في الوضع العربي فإنه لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين، أما في اصطلاح أهل الكلام والمتكلمين والمبلغين فإنه يعتبر كلاما. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب لو كان لفظ لكن غير مركب هل هو كلام؟ لو وقف إنسان عندنا الآن وقال المسجد، هل هذا كلام؟ لا، لا يسمى كلام، مع أنه لفظ لما هو بلفظ لفظ، لكن ما المراد بالمسجد؟ هل فهمنا شيء؟ ما فهمنا شيء. طيب قوله اللفظ المركب، لو أتانا بلفظ مركب لكنه غير مفيد، غير مفيد، إذا خرجت من المسجد ودخلت البيت ثم سكت، ها هذا لفظ ومركب صح ولا لا؟ لكن مفيد ولا غير مفيد؟ إذن كلام أو ليس بكلام؟ ليس بكلام. والألم الرابع بالوضع، يعني بوضع اللغة العربية، هذا هو الكلام. طيب إذا قلنا الله أكبر كلام ولا ما هو كلام؟ كلام. لماذا؟ لأنه مركب ومفيد، فإذا يحسن السكوت عليها، فإذا سكت فهمتم المعنى. قال وأقسامه ثلاثة. أقسام الكلام الذي عرفه المصنف ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أقسام الكلام كم؟ ثلاثة. لا يمكن أن يوجد في كلام، في الكلام، في كلام المتكلمين إلا اسم وفعل وحرف، لا يخرج عن هذه الثلاثة. الدليل، الدليل التتبع والاستقراء، فإنهم تتبعوا اللغة العربية واستقرؤوها ووجدوها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة، لا تخرج عن الاسم والفعل والحرف. واضح لما هو واضح؟ المصنف هنا لم يعرف الاسم ولم يعرف الحرف. لماذا؟ لأنه متن مختصر، هو ألفه ليشرح، ألفه لتبين معانيه، ولو شرح كل عبارة لما صار مختصرا. واضح ولا لا؟ فنذكر معنى الاسم والفعل. فما هو الاسم؟ الاسم هو ما دل على معنى ولم يقترن بزمن، هذا الاسم. الاسم هو ما دل على معنى مجردا عن الزمن، هذا الاسم. يعني أنه وضع لمعنى ولم يقترن بزمن، ولم يقترن بزمن. زيد لم يقترن بزمن لكن دلنا على معنى، ها، أنه من الزيادة، وأنه دل على ذات شخص. البيت اسم دل على معنى، البيت من البيتوتة، يبات به ويسكنه أهله، لكن هل هو مقترن بزمن؟ لا. هل هو مقترن بزمن ماضي أو مستقبل؟ لا، لم يقترن. إذن هذا هو الاسم، الاسم هو ما وضع أو ما دل على معنى ولم يقترن بزمن. الفعل، الفعل ما، وسيذكر المصنف أن الأفعال ثلاثة، لكن الفعل هو ما دل على معنى واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الفعل هو ما دل على معنى، ما دل على معنى واقترن بزمن، واقترن بزمن، واضح لنا. والزمن إما أن يكون ماض أو يكون مضارع أو يكون أمر. إذن الفعل هو ما دل على معنى واقترن بزمن. طيب، قلت لشخص اقرأ، اقرأ، ها، دل على معنى ولا ما دل على معنى؟ ما هو المعنى؟ القراءة. اقترن بزمن أو لم يقترن؟ ما هو الزمن؟ المستقبل، واضح ولا؟ طيب، قرأ، قرأ، دل على معنى أو لم يدل عليه؟ دل على معنى. اقترن بزمن، ما هو الزمن؟ ها، الماضي، صح، نعم، الماضي، قرأ في الماضي. طيب، يقرأ، ها، دل على معنى وهي القراءة، واقترن بالزمن إما الحاضر أو المستقبل، أو المستقبل، لأن المضارع إما يدل على الحاضر ويدل على المستقبل. واقرأ أيضا دل على معنى مقترن بزمن وهو المستقبل. هذا هو، هذا هو الفعل، هذا هو الفعل. وقال وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى، هذا القسم الثالث من أقسام الكلام، القسم الثالث من أقسام الكلام، وهو الحرف، الحرف. والمصنف يقول حرف جاء لمعنى، لأن الحرف إما أن يأتي لمعنى وإما أن يأتي لمبنى، الحرف إما أن يأتي لمعنى وإما أن يأتي لمبنى. الذي أتى للمبنى لا يهمنا ولا يتكلمون عليه ولا يتعرضون له، ولهذا قال المصنف وحرف جاء لمعنى، أخرج الحرف الذي جاء لمبنى. طيب، على، على حرف جاء لمعنى، زيد على السطح، معناه العلو، زيد في المسجد، في حرف، معناه الظرفية، واضح ولا لا؟ كتبت بالقلم، الباء حرف، معناه الاستعانة، إلى آخره، من إلى، كل هذه الحروف جاءت لمعاني، يعني تدل على معنى وتأتي في بابها. قوله وحرف جاء لمعنى، هل هناك حرف جاء لغير معنى؟ نعم، حرف جاء لمبنى، هذا لا يتعرض له النحويون ولا يبحثونه. زيد، الحرف الأول ما هو؟ الزاي، هذا لا يبحثه ولا نتكلم عنه، مع أنه حرف وليس بحرف، حرف لكن لا يهمنا ولا يبحثه النحويون، لأنه من بنية الكلمة، لأنه من بنية الكلمة، فهو أتى لمبنى لم يأتي لمعنى، ولهذا زيد في حرف الزاي والياء، ها، والدال، بكر، الباء، الكاف، والراء، لكن ما يبحث، ليس هذا المراد، واضح ولا لا؟ وإلا من العلماء من أطلق، أطلق قال الحرف، فيشمل الحرف ما أتى لمعنى أو ما أتى لمبنى. والذي أتى لمبنى هو حرف أيضا، لكن لم يرده المصنف هنا، لأن المصنف قال وحرف جاء لمعنى، لأن الحرف الذي أتى لمبنى لا يسمى كلام. فلو قلت زاء، هل هذا كلام؟ مع أنك لو جمعت الزاي والياء والدال قلت زيد، صح؟ لكن لو قلت الدال وحده، دال، هل فهمنا شيء؟ ها، هل يسمى كلام؟ لا يسمى كلام. والمصنف يتكلم عن أقسام الكلام، فالذي يدخل في أقسام الكلام حروف المعاني، حروف التي جاءت لمعنى، أما الحرف الذي لا معنى له فلا يدخل في معنى في أقسام الكلام، ولا يسمى كلاما. واضح لما هو واضح؟ طيب، قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وحرف جاء لمعنى. ثم قال: فالاسم، ألف هنا تفريعية، لما ذكر أن أقسام الكلام ثلاثة بدأ الآن يفرع، بدأ يفرع ويبين علامة الاسم، وسيتكلم عن علامة الفعل والحرف. قال: فالاسم يعرف بالخفض، يعني علامة الاسم الخفض، والمصنف يقول الخفض. الكوفيون يسمون الجر خفض، والبصريون يسمونه جر. فإذا رأيت من يعبر عن الجر بالخفض فاعلم أنه كوفي. فالمصنف هنا كوفي أو بصري؟ كوفي، لأن الكوفيين يسمون الجر خفض، والبصريون يسمونه جر. ولهذا صاحب هذه المنظور، صاحب هذا المتن يقول بالخفض، وابن مالك يقول بالجر. إذن هو بصري ولا كوفي؟ بصري. واضح ولا لا؟ يعني من البصرة، لأن اللغة كانت أول كانت بالعراق، البصرة والكوفة كانت محل العلم ومحل اللغة. فهو يقول: من علامات الاسم فالاسم يعرف بالخفض، فإذا رأيت اسم مخفوض فاعلم أنه اسم، إذا رأيت كلمة مخفوضة فاعلم أنها اسم. المسجد، تقول: صليت في المسجد. في المسجد، المسجد اسم ولا ليس باسم؟ اسم. الدليل: الخفض دخل عليه فهو مخفوض، يعني مجرور بالكسرة. واضح ولا لا؟ إذن من علامات الاسم الخفض. الله نور السماوات والأرض، السماوات اسم ولا ما هي باسم؟ والأرض اسم. الدليل: دخل عليها الخفض. إذن أي شيء يدخل على الخفض اعلم أنه اسم، اعلم أنه اسم. ثم المصنف هنا يبين علامات الاسم، يعني قد يقول قائل: ما يحتاج، الاسم معروف، بكر وعمر وزيد، ما يحتاج، صح ولا لا؟ لكن يوجد كلمات لا تعلم هل هي اسم ولا حرف، لا نعلم هل هي اسم ولا فعل ولا حرف. كيف نعرف؟ بالعلامات. إذا قبلت علامات الاسم علمنا أنها اسم، إذا قبلت علامات الفعل علمنا أنها فعل. واضح ولا لا؟ وسيأتي في بعض الأمثلة في غير الخفض. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. العلامة الثانية الاسم ما هي؟ التنوين. والتنوين التنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا، نون ساكنة تلحق آخر الكلمة، تقول: زيد، هذا تنوين، زيد اسم. الدليل: دخل عليه التنوين. وما محمد إلا رسول، رسول اسم ولا ما هو اسم؟ اسم. الدليل: دخل عليه التنوين. رأيت محمدا، مررت بمحمد. إذن التنوين إذا دخل على كلمة فهذا يدل على أنها اسم. واضح ولا لا؟ طيب، قبل ذلك أيضا المصنف يقول: فالاسم يعرف بالخفض. الخفض ما هو؟ قلنا الجر. طيب، هل ممكن نقول الاسم يعرف بالكسر؟ ها، لا، الكسر ليس من علامات الاسم ولا علامات الفعل، وليس من الإعراب الكسر، إنما الكسر لسبب عارض الذي من علامات الإعراب الجر، أو قل كما قال المصنف الخفض. أما الكسر فلا يدخل في هذا الباب، ولهذا الخفض من علامات الاسم، والكسر يدخل على الاسم وعلى الفعل. انتبهوا لهذا، فلا تخلطوا بين الجر أو الخفض والكسر. قال الله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا، لم يكن. ها يكوني ولا لا؟ مجرور ما هو مجرور؟ يصح نقول مجرور ولا نقول مكسور؟ نقول مكسور ما نقول مجرور. لماذا؟ لأنه كسر لأمر عارض. ففرق بين الكسر وبين الخفض، فالخفض والجر من الإعراب، نعمة الإعراب. أما الكسر فهو لأمر عارض لا دخل له بالاسم ولا بالفعل. أنتم معي ولا لا؟ طيب، قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. يعني من علامات الاسم دخول الألف واللام، دخول الألف واللام. الشمس، القمر، الكتاب، القلم، ها دخلت الألف واللام أو لم تدخل؟ دخلت. وانتبهوا لقوله دخول الألف واللام، يفهم منه أن الألف واللام شيء زائد على الكلمة وليس أصلا فيها. قوله دخول الألف واللام، ها معناها أن الألف واللام زائد وليس من أصل الكلمة، واضح ولا لا؟ فإذا كان الألف واللام من أصل الكلمة فليس من علامات الأسماء، واضح ولا لا؟ قال الله جل وعلا ألهاكم التكاثر. ألهاكم، وش أول الكلمة؟ ألف ولام، لكن هل من علامات الاسم؟ لا. لماذا؟ لأنها من بنية الكلمة، من أصل الكلمة. والمصنف يقول دخول الألف واللام، يعني الألف واللام زائد عن الكلمة. المسجد احذر الألف واللام، ها مسجد. الكتاب كتاب، القلم، وهكذا. لكن ألها، ألها زيد ماله، ألها زيدا ماله، يعني ماله هو الذي ألهاه. إذن ألها هنا اسم ولا فعل؟ فعل، لأن الألف واللام هنا أصل في الكلمة وليس زائد. وقد أخطأ بعض النحويين قديما فأعرب ألهاكم التكاثر، أن ألهاكم مبتدأ والتكاثر خبر. والسبب أن ألهاكم أولها ألف ولام فظن أنها اسم، فقال ألهاكم مبتدأ والتكاثر خبر، صح ولا لا؟ وهل هذا صحيح؟ هذا خطأ، لكن لما فهم النحو ها يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع عن هذا الإعراب، ويكون إعراب ألهاكم التكاثر ها ما هو فعل وفاعل، ألها فعل والتكاثر فاعل، والضمير كم ها مفعول به. إذن من علامات الاسم دخول الألف واللام، ودخول الألف يعني تكون الألف واللام زائدة ليست من أصل الكلمة. كم علامات الاسم اللي مرت معنا الآن؟ ثلاثة، الخفض، تنوين، ودخول الألف واللام. لا نقول ال، نقول دخول الألف واللام. والرابع قال وحروف الخفض، حروف الخفض، والمراد بحروف الخفض حروف الجر. هل نقول حروف الكسر؟ لا، انتبه، الكسر لا تدخله في النحو إلا أنك تقول هذا مكسور لعارض، ما تقول مجرور لعارض، لأن الجر هو الذي يدخل ويغير الكلمة وهو الذي من الإعراب. أما الكسر فهو لشيء عارض، ولهذا الكسر يدخل على الأسماء والأفعال. إذن الأمر الرابع ما هو؟ ها حروف الخفض، والمراد بها عند البصريين حروف الجر. قال وهي من حروف الخفض، وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. هل هذه كلها علامات الاسم أو كلها حروف الخفض؟ ها كلها حروف الخفض، وحروف الخفض علامة على الاسم، فهو الآن لا يسرد علامات الاسم، لا يسرد حروف الخفض. وعلى هذا نقول علامات الاسم كم؟ أربعة، اللي هو الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، حروف الخفض. ولهذا نقول حروف الخفض هو الأمر الرابع، مع أنها كثيرة لكن يجمعها كلمة حروف الخفض. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، قال وهي من، وسيأتي معناها في بابها. من حرف أتت لمعنى، صح ولا لا؟ قد تكون الابتدائية، قد تكون للتبعيض إلى آخره. وإلى هو حرف لمعنى، وعن وعلى وفي هذه كلها حروف خفض. ورب، رب من حروف الخفض، رب من حروف الخفض، لكن نذكر معناها لأن ورودها قليل. رب تفيد التقليل، رب تفيد التقليل، وهي من حروف الخفض، وهي من حروف الخفض. تقول رب رجل لقيته، رب رجل لقيته، ورب هنا حرف خفض، يعني حرف جر، حرف خفض، ورجل مجرور، صح ولا لا؟ طيب رجل اسم ولا ما هو باسم؟ الدليل كم دخل عليه علامة؟ علامتان، حرف الخفض والتنوين. رب رجل، العلامة الأولى دخول حروف الخفض، حرف الخفض رب، والعلامة الثانية دخول التنوين. واضح ولا مو واضح؟ طيب قال ورب والباء، الباء من حروف الخفض أيضا. تقول كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، ها القلم هنا اسم ولا مو باسم؟ كم علامة؟ ها كم علامة دخل على القلم؟ اثنتين ثلاثة، ها ما همنا، ها حرف الخفض والألف واللام والخفض، والخفض صح ولا لا؟ صح، ثلاثة. بالقلم الباء اللي هو حرف الخفض، دخول الألف واللام، ها بالقلم والخفض، الخفض أول العلامات ذكر المصنف. إذن كم دخل علامة؟ ها لا ثلاثة، ما في تنوين. أين هو؟ كتبت بالقلم حرف الخفض واللام، دخول الألف واللام والخفض، واضح ولا لا؟ والاسم قد تدخل عليه العلامات كلها، وقد تدخل بعضها، وقد لا تدخل عليه إلا واحدة، واضح ولا لا؟ لكن إذا دخلت واحدة من العلامات علمنا أنه اسم. والباء والكاف، والكاف، كاف أيضا من حروف الخفض. تقول زيد كالأسد، زيد كالأسد، الأسد اسم ولا ما هو اسم؟ اسم، كم علامة دخلت عليه؟ ثلاثة. طيب زيد ها مبتدا، صح ولا لا؟ زيد اسم ولا مو باسم؟ معلوم ان اسم، لكن اي علامه دخلت عليه؟ التنوين، ما هو؟ زيد، نون في اخر الكلمه، وهو مبتدا. كالاسد ها الكاف حرف خفض، كاف حرف خفض، الاسد مخفوض ولا مجرور؟ ما يصير، ما بحرف جر نقول مجرور، نقول مخفوض حرف، ما دام الكتاب يتكلم عن الخفض نتكلم في لغته. اذا الكاف حرف خفض، اول اسد اسم مخفوض، وعلامه خفضه ها الكسره، هنا نعم خفض الكسره. طيب هل هو اسم؟ اسم، ما الذي دل عليه؟ دخول حرف الخفض، دخول الالف واللام والخفض، واضح ولا لا؟ طيب هل كالاسد خبر؟ نعم، هذا خلاف أيضا بين البصريين والكوفيين، يعني منهم من يقول أن الجار والمجرور يكون خبر، ومنهم من يقول أن الجار والمجرور والظرف شبه جملة هذا ما يكون خبر بل يتعلق بمحذوف، والتقدير زيد كائن كالأسد، كائن هنا خبر. لكن على قاعدة شيخنا رحمه الله يقول إذا اختلف النحاة فنرجح الأسهل، ليس كالفقه، يقول الفقه نرجح ما يعضده الدليل، أما النحو نرجح الأسهل، لأنه لا ما يبنى على كتاب وسنة، إنما يبنى على اجتهاد، فلهذا الكلام السهل نرجحه، فنقول الجر المجرور خبر. والكاف واللام، اللام أيضا من حروف الخفض. تقول الفرس لزيد، أو تقول الكتاب لزيد، اللام هنا شرابة ها حرف خفض، وزيد اسم مخفوض، ما الذي دل على أنه اسم؟ ها دخول الألف، دخول اللام، دخول حرف الخفض عليه. قال والباء والكاف واللام وحروف القسم، حروف القسم، انتبه العطف هنا قوله وحروف القسم، هل هو معطوف على علامات الاسم أو معطوف على حروف الخفض؟ ها على حروف الخفض، يعني أن حروف القسم ها تخفض تعتبر من حروف الخفض. ثم كلها تدخل في علامات الاسم, تدخل في علامات الاسم, واضح ولا لا؟ لكن ليس معنى كلامه وحروف القسم أن معناه أن حروف الخفض من علامات الاسم وحروف القسم من علامات الاسم, لا, هي وين كانت من علامات الاسم, لكن مراده أن حروف القسم هي أصلا حروف خفض, واضح ولا لا؟ وهي قالوا وحروف القسم, والقسم هو الحلف, القسم هو الحلف, وحروف القسم قال الواو تقول والله, والله صح ولا لا؟ وحرف القسم إذا دخل أحلى شيء, هل هذا يدل على أنه اسم؟ نعم. والنحويون يتكلمون على القاعدة العربية بغض النظر عن حكمها الشرعي, ولهذا لو حلف إنسان بالصنم هل الصنم اسم وغير اسم؟ اسم. ما الذي علمنا؟ ها دخول القسم, دخول القسم بغض النظر عن كوني في هذا القسم أشرك أو لا مشرك, الكلام على كون ما دخل عليه اسم, واضح ولا لا؟ إذن حرف القسم وهو الواو تقول والله, والباء تقول بالله, تقول بالله أحلف بالله, ألب هنا حرف قسم, والتاء أيضا تالله, تالله. هذه هي علامات الاسم, هذه علامات الاسم. إذن ما هي علامات الاسم؟ كم؟ أربعة. ما هي؟ الخفض والتنوين, دخول الألف واللام, ودخول حروف الخفض, هذا هو. وحروف الخفض عدها المصنف ومن جملتها حروف القسم, هذه إذا دخلت على شيء فلنعلم أنه اسم. لكن انتبه لكلمة الكسر, المصنف يريد الخفض الذي هو الجر ولا يريد الكسر, فإن الكسر ليس من علامات الاسم ولا من علامات الفعل, فقد يدخل على الاسم وقد يدخل على الفعل لأمر عارض, كما أن السكون سيأتي قد يدخل على الاسم ولا يراد به الجزم. قال والفعل, والفعل يعرف بقد. لما تكلم المصنف على علامات الفعل تكلم الآن على, على لما تكلم على علامات الاسم تكلم على علامات الفعل, فذكر هذه ثم ذكر علامات الفعل, لأن الكلام إما اسم, إما اسم أو فعل أو حرف, ولا يمكن أن نعرف أن هذا اسم أو هذا فعل أو هذا حرف إلا إذا علمنا العلامات الدالة عليها. قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث. إذن الفعل يعرف بأي شيء؟ بقد. الفعل يعرف بقد يعني بدخول قد عليه, وقد حرف تحقيق, وقد يدخل على المضارع ويدخل على الأمر, واضح ولا لا؟ يدخل على المضارع ويدخل على الأمر. والمصنف هنا بدأ بعلامة الفعل التي تدخل على الفعلين, ثم يذكر العلامة التي تدخل على فعل دون الفعل الآخر. ولا, وإذا رأيت كلام العلماء في المتون المختصرة لا تظن أن هذه الألفاظ يريدونها هكذا أبدا, هم يريدونها لمقصد ويرتبونها لك, إذا سرت على ترتيبهم عرفت مقصدهم من هذا. فهو أولا بدأ بالعلامة الذي يدخل على المضارع وعلى الماضي, وهي قد, تقول قد قامت الصلاة, قام فعل لما هو فعل, الدليل دخول قد عليه, واضح ولا لا؟ وقد يقول قائل يعني الفعل هذا سهل واضح ممكن أجيك, طيب نعمة بئسة فعل ولا اسم؟ ما تستطيع أن تعرف أنه فعل ولا اسم إلا إذا احتجت إلى العلامات. إذن قد من علامات الفعل, تدخل على المضارع وتدخل على الأمر, وإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة, واضح ولا لا؟ وتدخل على المضارع, ها قد ينشط الكسول, قد ينشط الكسول. طيب إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفيد؟ تفيد التقليل, تفيد التقليل. فإذا قلت مثل قد يقدم زيد, ماذا أفهم منك؟ أنه ممكن ما لا يقدم, يعني قد يقدم. إذا قلت قد ينشط الكسول, ها يعني ما ينشط إلا يمكن بس أنا مرة, إذن قد إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، وإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، صح ولا لا؟ طيب هل هذا دائما ولا غالبا؟ غالبا، غالبا إذا دخلت قد على الفعل المضارع تفيد التقليل غالبا، وقد تدخل على المضارع وتفيد التحقيق. قد يعلم الله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لهذا، قد يعلم الله، قد يعلم الله المعوقين منكم. هنا قد دخلت على الفعل المضارع صح، هل تفيد التقليل؟ أبدا. فهي إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل لكن ليس دائما، فقد تأتي وتفيد التحقيق كما هنا دخلت على الفعل المضارع والمتكلم هو الله جل وعلا، فإن هنا تفيد التحقيق ولا تفيد التقليل. طيب هذه قد، قد من علامات الفعل. قال والسين وسوف، السين وسوف هذه من علامات الفعل، وهي تفيد التسويف. نعم. إيه؟ أنا ذكرت تدخل على الأمر. نعم. قلت تدخل على الأمر ولا تسألوني عن الأمر؟ لا قلت تدخل على المضارع والأمر. لا أنا ظننتك تسأل عن الأمر. ظننتك تسأل الأمر. لا ما تدخل على المضارع. بل المصنف هنا الماضي. بل المصنف هنا. المصنف لم يذكر الأمر أصلا هنا وسيأتي ذكره. إذن قد تدخل على الفعل المضارع والماضي، تدخل على الفعل المضارع والماضي. أعيدها مرة ثالثة، قد تدخل على الفعل الماضي والمضارع، واضح ولا لا؟ طيب والسين سوف تدخل على الفعل المضارع وهي من علامات الفعل، والسين تفيد التسويف، السين وسوف تفيد التسويف، لكن السين للقريب لما يحصل بعد مدة قريبة، أما سوف فتحصل ببطء وتأخر، سوف تحصل ببطء وتأخر. فلو قلت سيقدم زيد ها متى سيقدم؟ قريب. لكن لو قلت سوف يقدم ها ببطء وتأخر، فهي كلها للتسويف، لكن هذه قريبة وهذه بعيدة، وهي من علامات الفعل، وهي من علامات الفعل. واضح ولا مو واضح؟ طيب يرحمك الله، سيقول السفهاء من الناس، سيقول، يقول فعل مضارع، ما الذي أدرى أنه فعل؟ دخول السين عليه، دخول السين ها. فسوف تعلمون تعلمون فعل مضارع، ما الدليل؟ دخول سوف عليه. قال وتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة من علامات الفعل، تاء التأنيث الساكنة، انتبهوا، ليخرج المتحركة، فهي ليست من علامات التأنيث. قالت فاطمة طيب قالت فعل من فعل قال، الدليل أيهما؟ ما لدلنا أنه فعل؟ دخلتها التأنيث الساكنة واضح ولا لا؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا، قالت فعل لأنه دخل عليه تاء التأنيث الساكنة. أخرج تاء التأنيث المتحركة غير الساكنة، هذه تدخل على الأسماء، لا يجب تدخل على الأفعال، ولا تقول أسامة بن زيد واضح ولا لا؟ فهذه تأنيث لكنها ليست التأنيث الساكنة. إذن المراد بعلامة الفعل ها هو تاء التأنيث الساكنة، الساكنة، تقول قالت إلى آخره. طيب هنا المصنف أتى بقد والسين وسوف وتاء التأنيث، وهذه تدخل على فعل الماضي والمضارع صح؟ ما ذكر ما يدخل على فعل الأمر، قد تدخل على الماضي والمضارع صح؟ طيب والسين وسوف المضارع والماضي، هل تدخل على الأمر؟ ها سقم سوف قم مستحيل. طيب تأتنث الساكنة هل تدخل على الأمر؟ ها قمت ما يصير، التاء هنا اسم ضمير. إذن أين هو؟ لم يذكره المصنف. طيب لماذا لم يذكره؟ لأنهم يقولون إن فعل الأمر أصله فعل مضارع، أصل فعل الأمر هو فعل المضارع. انتبهوا، فعل الأمر هو فعل المضارع. فإذا قيل أكتب كيف نعرف أنه اسم؟ حوله إلى مضارع يكتب، أدخل عليه علامات الفعل، قبل ولا ما قبل؟ إذن ماذا صار؟ صار فعل. ففعل الأمر هو أصلا فعل مضارع حذف ياء المضارعة منه. انتبهوا لهذا، فعل الأمر ما هو؟ ها فعل مضارع حذف حرف المضارعة منه، حذف ياء المضارعة، ياء المضارعة منه. أنتم معي؟ طيب يكتب حوله أمر، أكتب ما الذي حذفت؟ ها ياء المضارعة. يقرأ احذف ياء المضارعة اقرأ. إذن المصنف هنا لم يذكر فعل الأمر، لماذا؟ كأنه يقول لك لا يحتاج أن أذكر فعل الأمر، لأن فعل الأمر هو أصل فعل مضارع. فإذا أردت أن تعرف أن هذه الكلمة فعل أو ليست فعل اجعلها مضارع، وإلا ابن مالك رحمه الله في منظومته ذكر أيضا علامة فعل الأمر، ذكر علامة فعل الأمر، لكن هنا لم يذكرها. لماذا؟ لأنه الأصل أنه فعل مضارع، لأن فعل المضارع يدل على أي شيء؟ يدل على الحاضر والمستقبل، وفعل الأمر يدل على المستقبل، والمستقبل في فعل الأمر قد يكون مستقبل قريب وقد يكون مستقبل، أنتم معي؟ فعل الأمر يدل على المستقبل، والمستقبل قد يكون قريب وقد يكون بعيد. قلت لشخص صلي الظهر، صلي الظهر، متى سيصلي؟ الآن ولا بعيد؟ بعيد. ولو قلت لشخص انتبه، متى تريد انتبه؟ الآن. إذن أمر للمستقبل، لكن قد يكون المستقبل قريب وقد يكون المستقبل وقد يكون المستقبل بعيدا بعيدا. صلى الله وسلم على نبينا. نعم نعم اي فعل الماضي، اي لك المصنف ما فصل، ولا هي اصلا تدخل على فعل الماضي. نعم إيه؟ لا المضارع. نعم نعم نعم ليس الكف، لا لا هذا صحيح، لا يعبر الخفض، يعبر بالخفض والجر، هذا الصحيح. تقول مخفوض أو مجرور، لكن ما تقول مكسور، ما تقول مكسور، تقول الكسرة ممكن، لكن تقول هذا الشيء مكسور لا. ولهذا الفعل مثلا لم يكن الذين كفروا، لم يكن هنا مكسور صح، ما تقول مجرور أبدا، لأن الفعل لا يجر، لكن نقول مخفوض. كما أن الأسماء لا تجزم لكن تسكن، ففرق بين الإعراب وفرق بين الأشياء العوارض التي لا تسمى إعرابا. واضح ما هو واضح؟ تحقيق نعم، التقليل إيه؟ في الغالب تفيد التقليل، في الغالب إيه، أحيانا قد تفيد التحقيق، مثل قوله جل وعلا قد يعلم الله، هذه ما يحتاج التحقيق قطعا. تقليل زين 35 دقيقة ها طيب.